فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فمستلقية، فإن لم تستطع فعلى جنب. فجائز الصلاة على قصة، فإذا شق عليه القيام صلي على كرسي.